اسمه الخليفه. فصار الخليفه رمز عمليا له الجواري والقصر وبغداد وما حوله، والرمز الشرفي والقوه العسكريه للسلطان اللي هو تركي ومن الاتراك. هؤلاء نشا فيهم ملوك صالحين، ولانه ماسكين شمال الخلافه فهم اخذين نصف تركيا، فهم على تماس مع مين؟ مع روم بيزنطه. فكانت جهاد بين السلاجقه وبين روم بيزنطه، وخرج فيهم ملوك كما قلت لك مجاهدين من مشاهيرهم هذا ألب أرسلان، والمعركة المشهورة هذه تبع ملازكورد اللي أخذ فيها أمبراطور الروم أخذوا أسير في المعركة هذه، معركة جميلة ذكرتها في الأشرطة. المهم السلاجقة الترك هنا في هذه الحملات الصليبية كانت الشام ممالك كمان كله يعترف كما قلت لك بالخلافة لهنا. مصر كانت بأيدي الفاطميين الشيعة، وحتى أجزاء من الشام خضعت للفاطميين الشيعة بفترة من الفترات. بسبب غزوة الصليبيين هؤلاء قام أحد أمراء الأكراد اسمه عماد الدين دنكي وجمع الناس وعمل أول عملية جهاد منظم ضد الصليبيين وحرر إمارة الرهب، فكسر شوكة الصليبيين ورفع شوكة المسلمين وجاهد. ثم أظن قتلوا النصيرية غيلة الحشاشين، كان اسمه الحشاشين. ثم خلفه ابن نور الدين دنكي وهم من الأكراد اللي أصلا أيضا أتراك. فنور الدين دنكي أخذ حلب عاصمة له وسكن في قلعة حلب قريب بيتنا هناك، وبعد ذلك امتد فأخذ الموصل ثم نزل فأخذ دمشق وتكونت مملكة الزنكيين اللي هي عمليا في بلاد الشام. وكان نور الدين الزنكي عاصمته ما بين حلب وبين دمشق، وكان مجاهد صالح من ملوك المسلمين المشاهير قضى عمره كله جهاد. نور الدين الزنكي في جهاد للصليبيين في تلك الفترة، الصليبيين الشرقيين والغربيين اقتنعوا انه حتى يعملوا توازن بينهم وبين المسلمين لازم ياخذوا مصر، لانه فيها غلال كثيره جدا قبل ما يجوع حسنين بارك. هذه كانت مصر تطعم الامبراطوريه الرومانيه كلها قمح، كانت مصر تطعم الروم قمح وتونس والمغرب تطعم الروم زيت زيتون في تاريخ الروم. الان عندهم خبز ثلاث اشهر بثلاث اشهر من المساعدات الامريكيه، لو وقفوا الامريكان الخبز ثلاث اشهر يموتوا هذول من الجوع، ما في عندهم خبز احتياط. فالشاهد في الموضوع نرجع جاءوا الروم يريدوا يحتلوا مصر بحملة صليبية مشان يحصل توازن ما بين بوزنطة والإمارات الصليبية، تعاونوا على أساس هذول يدخلوا من هنا وهذول يأتوا أسطول في البحر من هنا يأخذوها. نور الدين زنكي عارف الوصيلة والتوازن الاستراتيجي، فراح بعد حملة بالمختصر بشرح لكم إياها بعدين إلى مصر للدفاع عنها، وكان على رأس الحملة واحد اسمه أسد الدين شيراكو، أخذ معه ابن أخته بالطريق اسمه صلاح الدين الأيوبي، كان قائد جندي كوماندان صغير عنده طلع اخر في كوكب القطة بده يروح بروح، حتى اجبره اجبار ما يريد يروح مصر. سبحان الله يؤتي الملك من يشاء، رفض لاخر مرحله ورفض يروح مصر صلاح الدين. فاخذوا بعد ذلك مات اسد الدين شيراكو، وكان استعان فيه الخليفه ضد القلاقل الفاطمي ضد القلاقل الداخليه وضد الروم، فخلفوا من بعد صلاح الدين. فصلاح الدين كان فهمان زكي عرفان شو عم يشتغل مالنا بتاريخ الآن، تاريخ جميل مفيد جدا. فراح صد الحملات الصليبية بما وهو ضابط لصالح الملك مين؟ نور الدين زنكي. فلما انتصر هنا وبدأ يتوطد له ملك مصر، وكان بالمناسبة اسمه يوسف أيضا صلاح الدين الأيوبي، فلما توطد له ملك مصر بدأ يفكر أنه يستقل بمصر عن الزنكي صلاح الدين الأيوبي. فحتى حصل هيك، حتى والد صلاح الدين الايوبي كان يصعب كثير انه هذول الملوك واصحابك الطيب الاخير، هو ما اعلم ولا حكى ولا شيء، ولكن استدعى نور الدين زنكي اكثر من مره انه تعال بدي يبعث قائد غيره وكذا، فهو يعني ما كان يرد. ففي اخر مرحله قرر نور الدين زنكي يرجع مصر، فلطف الله بالمسلمين وتوفي نور الدين زنكي، فخلفوا ولد صغير او اكبر اولاد عمره 11 سنه، فهذا صلاح الدين كان عارفين ايش عم يسوي، أعلم ابن نور الدين زنكي هو الوالي الشرعي لمصر والشام، وأن أنا جاي على الشام عشان أوطد ملكه. جاءوا علماء مصر وقواده اللي انتصروا على الصليب والحملة الصليبية والأمة الجيش القوي تبعه، وراح داخل مصر مشان يثبت ملكه على عمره 11 سنة، جمع علماء الشام وقال لهم في حالة حرب نحن 11 سنة كيف بتصير القضية، فاسترضاهم وتزوج زوجة نور الدين إكراما لأولادها حتى تبقى ملكة، وأعطى أولاد نور الدين إمارة حلب وحارتنا والمنطقة اللي كل أعطاها للزنكيين. ثم بدأ يصفي الإمارات الصليبية اللي موجودة في الشام، وأعلنه علماء الشام وعلماء مصر سلطان بر مصر والشام، وبايعه أهل الحل والعقد ملك على مصر والشام،